سبحان الله هي أهواء. طيب هنا لابد أن يكون هناك دور لأهل العلم وبيان. فالله عز وجل لما حصل للصحابة بعض القرح ويعني حصل لهم المحن، ماذا قال لهم رب العالمين؟ قل هو من عندي أنفسكم، وهؤلاء خير جيل، قل هو من عندي أنفسكم. فهذا التحليل الشيطاني الذي ممكن يأتي به أنه السبب أنه منهجكم، لا، الصحابة منهجهم العقائد الصحيح، بل عامة مسارهم كان صحيحا وعظيما وكانوا فاضلين، لكن حصل منهم نوع تقصير في بعض المواطن، فرب العالمين سبحانه وتعالى أدبهم بتأديبه، فاعتبروا، ما نزعوا، ما قالوا خلاص راح خلينا نكفر، خلينا نرتد، خلينا نغير ديننا، خلينا نغير مذهبنا، خلينا نغير ثوابتنا، كذا أبدا. طيب فهذا أمر يعني مهم جدا في هذه المراجعات الشيطانية اللي يحدثها لك، كما أحدث لهم في موضوع هزيمة ابن الأشعث، أنه ترى السبب أنه أنتم عندك. بعدين سبحان الله، بعدين لما ظهرت المرجئة واستقرت وسارت، وإذا بالمرجئة أنفسهم حصل لهم خروجات، هذه الخروجات كانت فاشلة، كما حصل للجهة من الصفوان، وكما حصل في خروج على الدولة العباسية اللي أيدها بعض رؤوس الإرجاء في ذلك الوقت، وحصل لهم نفس الشيء، يعني الناس خرجوا وبعدين هزموا وكسروا وإلى آخره. بل أنت قد تكون مقصرا في ذات الله، وقد يكون فعلا عندك خطأ، ولكن هذا الخطأ في غير الباب المذكور. يعني اليوم مثلا في هذه الأيام يتم إرهاب الناس، أنه ترك إذا مثلا قلت التهنئة بعيد النصارى حرام أو لا تجوز، أنت متطرف، أنت كذا، أنت من هؤلاء الذين أهلكوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. طيب طبعا احترام الخلاف، احترام المخالف انتهى، لم يعد له وجود. أين احترام المخالف؟ أين احترام الخلاف؟ أنتم تعلمون يقينا أن هذه الأمور موجودة حتى قبل ثوراتكم، وأن هذه الفتاوى موجودة قبل ثوراتكم، لهذا هم أنفسهم يتناقضون ويقولون هذه فتاوى قديمة وهذه لزمان قديم، إذا لماذا تربطها بحدث معاصر؟ طيب لكن طريقة شيطانية للإرهاب، كما فعل الشيطان مع الناس لما جاء العقيدة أصلا كان عليها الصحابة الكرام، وأوهمهم أنه هي هذه هو سبب مشكلة ما حصل في فتنة ابن الأشعث، فبناء عليه ثم سبحان الله تلاحظ أن الناس غفلوا عما فعل الحجاج، وأن الحجاج فعلا مجرم. هذا الآن ما يفعلونه لك اليوم، يحاولون أن يغفلوك عما يفعله أطراف أخرى. يعني واحد علماني حليق يلبس كرافتة يضرب منطقة بكيماوي بنووي بأسلحة محرمة دولية، يعتبر حدث طبيعي، يعني هو رجال حاكم وسوى وفعش نسوي. طبعا لأنه الناس أصلا أقنعوا أنه البشر الطبيعيين هم هؤلاء، وأن أخطاء هذا هي من جنس أخطائك، وأما الإنسان المتدين فهذه حالة غير طبيعية، فلابد أن كل خطأ يبدر منه لابد أن ترجعه إلى تدينه، وهذه برمجة عصبية فظيعة لعبت بالناس. يعني حتى ما يدلك أنه لكن لما واحد ثاني متدين يفعل له خطأ معين ويحصل كذا، أنتم الذين فعلتم الذين، ثم يبدأ يمرر خطابا معينا. يعني حتى مثلا اليوم بعض اللي يعني يتبنون قضية إحياء المذهبية، طيب أيهما أشر واقعا؟ أيهما أشر؟ إنسان يقول أنا ملتزم بالدليل، وفي النهاية وقدر المستطاع هو ملتزم لا يخالف إجماعا، وقعت له زلات وخالف بعض الأمور، آمنا بالله. أم إنسان آخر يأتي إلى أمور محرمة مثل تهنئة اليهود والنصارى بأديانهم، عفوا بأعيادهم، ويقول باستحبابها، يعني مو يرفع لدرجة الإباحة، الاستحباب، من أخطر؟ يعني هذا اللي يخرق الإجماع مع انتسابه للمذهبية، ها، وسيرا على ايش؟ مو سير على فقه اجتهاد، إنما سير على فقه انبطاح وعلى استغلال لتأثر الناس ببعض الأحداث السياسية، وكيف أنه الشيطان ينزغ نزغه معهم، علما أنه أنا أرى كثير من هؤلاء غير صادق، لأنه مما يتفق عليه مثلا الأزهريين والمنتسبين للسلفية المعاصرة مثلا أنهم يأخذون بفتاوى ابن تيمية في الطلاق. طيب أنت رجل مذهبي، أبرز هذه الفتاوى، أبرز أنه لا، نحن خلاف الطلاق ثلاثة واقع، طلاق الغضبان واقع، طلاق المرأة وهي حائض واقع، لكن الجمهور اللي جمعناه من وراء فتاوى النمص شلون نطير بهذه الفتاوى؟ لا، ما يصير. الشاهد أنت أفهم القصة بس في هذا السياق، يعني لكي تفهم الظرف الاستثنائي الذي تعيش فيه الآن، والله المستعان.